فقال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يزعم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى عهد إليهم أنهم إذا قدموا قربانا أو أنه يأتيهم قربان تأكله النار، وكان ذلك من علامات القبول في الأمم السابقة، من علامات قبول العمل أنه تنزل نار من السماء فتحرقه إذا قدم صدقة أو أي قربان كان. ولكن هذا من الأغلال والآثار التي خففها الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة، فعلى المسلم أن يجتهد، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يزعم اليهود أن عندهم عهدا من الله أنهم لا يؤمنون لأي نبي يبعث حتى يأتي بقربان إذا قدمه تأكله النار عمل قبوله، ولكنهم قد جاءتهم بينات قبل ذلك فكذبوا بها وكفروا بها وجحدوا بها وقتلوا الرسل وفعلوا الأفاعيل واتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات وغير ذلك من مخازيهم التي لا تعد ولا تحصى، وغير ذلك من مخازيهم التي لا حصر لها، فهم يدعون ذلك، والله تبارك وتعالى قد رد عليهم بأنه جاءكم رسل من قبل ذلك. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل بالبينات وبالذي قلتم، جاءوكم قبل ذلك رسل بالبينات وبهذا الذي طلبتم وهو القربان الذي تأكله النار، لكنكم أيضا ما صدقتم بل اعتديتم وتجاوزتم حدودكم وقتلتم الأنبياء بغير حق. جاءهم الرسل بالبينات والهدى والكتاب المنير فكذبوا الرسل وآذوهم ووصفوهم بما لا يليق بهم، بل وقتلوا بعضهم كما فعلوا بزكريا وابنه يحيى عليهما السلام. ولذلك قال الله تعالى: فلم قتلتموهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم فلماذا تجازون الأنبياء بهذا الجزاء ولماذا تعاملونهم بهذه المعاملة، إن هذا دليل على خبث طويتكم وسوء قصدكم وبعدكم عن الحق وكفركم بآيات الله. ولذلك قال تعالى في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم بكلم بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم حتى يأتي أمر الله، ولا تزال تطلع على خائنة منهم حتى يأتي أمر الله. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فرد الله تبارك وتعالى هذه المقالات الفاسدة عليهم وفند مزاعمهم وبين عورهم للناس. ثم قال تبارك وتعالى مبينا العبرة والعظة في هذه الدنيا وأنها زائلة، فقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، أو قبل ذلك: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذب أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود الأخباث والنصارى الأخباث أيضا، ولكن اليهود أشد خبثا. أخبر أنهم أنه لا يستغرب تكذيبهم لك يا رسول الله، فإنهم قد كذبوا الرسل الذين بعثوا قبلك وكانوا من بني جنسهم ومن قومهم، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين والكتاب المنير، جاءوا بالتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من كتب الله ومن الآيات البينات الواضحات، فكان ردهم هو التكذيب، كان ردهم وأنهم كذبوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو دأبهم منذ فجر التاريخ. ثم قال مبينا العبرة والعظة في زوال هذه الدنيا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، الجميع، الأنبياء والمرسلون وسائر البشر، كل نفس منفوسة لا بد أن يمر بها الموت، ولا بد أن يأخذها الموت، ولا بد أن تذوق الموت، بمن في ذلك الأنبياء والمرسلون كلهم يذوقون الموت، لأن الله كتبه على الجميع، ولأن الله سبحانه وتعالى قد بين حتى للأنبياء والمرسلين أنهم سيذوقون الموت. فقال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلا بد أن يمر بالجميع، النبي والرسول وسائر الناس والمؤمن والكافر، والجميع سيمر بهم الموت، لكن منهم من يمر به مرا خفيفا، ومنهم من تتفرق روحه في جسده والعياذ بالله خوفا من الأهوال التي تراها أمامها لا تريد الخروج، فيأتي الملك فينزعها من جسمه كما ينزع السفود من الصوف المبلول أي العود الذي له شعب، ولكن الأجر الوافي والأجر العظيم والأجر الذي لا ينقص منه شيء والأجر غير المقطوع وغير المنقوص وغير الممنون إنما يوفى به المؤمنون يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون أجوركم وتعطون ثوابكم يوم القيامة، توفون أجوركم مضاعفة بالنسبة للمؤمنين يضاعفها الله تبارك وتعالى لهم أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ويبارك فيها ويضاعف لأهلها الأجر والمثوبة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال تعالى بعد أن بين أن الله تبارك وتعالى سوف يضاعف لهم الأجر والمثوبة، قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن الجنة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أقل درجة في الجنة خير من الدنيا وما عليها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني من نجاه الله من النار وأدخله الجنة ولو في أقل درجات الجنة فذلك الفوز العظيم. فكيف إذا دخل الدرجات العلى في الجنة؟ وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس، فإنها أعلى مكان في الجنة، أعلى مكان في الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى مكان في الجنة. مهما كان عندك من يعني تقصير نحو ذلك، اسأل الله الدرجات العلى واسأله المغفرة واسأله الصفح والعفو وتب إلى الله وارجع إليه، تضاعف لك الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، لأن موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الثوب، يعني تصور لو وضعت الثوب على في الأرض يطلع مثلا محيطه بالكثير 3 سنتيمتر أو 5، فمثل هذا الموضع الصغير في الجنة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وهنا أنبه على نقطة في مسألة الفوز. قال الزمخشري في كشافه عندما ذكر هذه الآية: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فقال: وأي فوز أعظم من هذا؟ في فوز أعظم من هذا، وهي الدرجات العلى في الجنة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وكان قصده من هذا إنكار الرؤية. قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ ماذا يريد بذلك؟ ماذا يريد بذلك وقد قيل في كشافه إنه استخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش؟ ماذا يريد من وراء هذا؟ لا شك أن من دخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما، لكن الجنة درجات كما أن النار دركات والعياذ بالله. يعني الزمخشري بهذا، يعني بهذا إنكار رؤية الباري سبحانه وتعالى. ذلك لأن أعظم فوز يناله المؤمنون بعد دخول الجنة هو ماذا؟ ها؟ هو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا أفضل وقت عندهم وأعظم وقت، أعظم وقت أن يتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم، كما قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. وقد بين المزيد بأن المقصود به التمتع برؤية الله يوم القيامة من قبل المؤمنين. وقال تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد جاءت الأحاديث تؤكد وتبين أن الزيادة المقصودة في هذه الآية إنما هي ماذا؟ إنما هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقد جحدها المعتزلة على رأسهم الزمخشري. ولذلك قال عند تفسيره لهذه الآية: وأي فوز أعظم من هذا؟ لا شك أنه فوز عظيم، لكن الأعظم منه مجرد الزحزحة ودخول الجنة وفي الدرجات يعني الدنيا من درجات الجنة، ليس هذا أعظم فوز، وإنما أعظم فوز هو التمتع برؤية الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، فإنهم يرونه كما قال تعالى. فقد قال تبارك وتعالى: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون في رؤيته أي لا يحال بينكم وبينه، بل ترونه عيانا بيانا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والمقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. المقصود بيان من هذا التشبيه هو تأكيد وقوع ماذا؟ الرؤية للمؤمنين، تأكيد وقوع الرؤية للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم رؤية حقيقية لا لبس فيها، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. ثم قال تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا متاع يغر بها كثير من الناس، فلا يغر بطيب العيش إنسان. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلا ينبغي، فلا يجوز الاغترار بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تغر كثيرا من الناس، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يغتر بها ولا بمفاتنها الزائلة، فإنها زائلة لا محالة. وعليك أن تتعلق، أن تعلق رجاءك بالله، وأن تطلب الباقي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود بذلك أن لا نقدمها على الآخرة، وأن نتخذها مطية إلى الآخرة، وأن لا تكون هي الغاية، بل تكون وسيلة إلى أن نتزود منها ليومنا، لغدنا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك. فعلينا أن لا نغتر بها ولا بمفاتنها، وأن نقتصر فيها على ما أحل الله سبحانه وتعالى مما أباحه الله لنا في حدود المعقول، وأن نبتعد عن الحرام وعن الفواحش والذنوب ما ظهر منها وما بطن.